هي ملاحظاتنا في الحياة في الأيام اللي مرت علينا واللي بتمر علينا. اللي استفدناه واللي خسرناه، اللي حصل وطلعنا منه بنتائج حلوة جميلة كويسة، واللي حصل وطلعنا منه بمشاكل زاد الصعوبة، أو قد يكون هناك مشاكل اتحلت، أو قد يكون هناك مشاكل استجدت. إذا ملاحظاتنا إيه؟ إحنا ما بندونش وما بنسجلش حاجة، عشان كده بنفضل قاعدين جالسين مدريانين اللي بيحصل إيه واللي بيصير إيه. وطبعا الواحد ما يحبش إنه بس يعني يقضي يومه في أكل وشرب وما بيعملش شيء يعني إيجابي فعال، وبينتظر الآخرين. هم والله يعني عندهم الأفكار والآراء والأحاديث والأشياء الحلوة والجميلة، لا، عايزين يكون عندنا يعني من هذه الأشياء التي نقوم بها ونؤديها على أكمل وجه، ونحقق ما فيه خير لنا. ودي طبعا في أشياء كده بتكون بشكل تلقائي بتلم يعني الناس تختلف في طبيعها، وهناك كمان ينمي يعلم ويدرب على هذه الأشياء. يعني زي ما حال الإنسان بيتولد بموهبة أو بيعني نوع من أنواع الذكاء اللي من عند الله سبحانه وتعالى، وهناك من لا يحاول بقدر الإمكان هو يعني يستفيد من الأوضاع المعتادة، وأن يعلم ويدرب وينمي روح الذكاء العطاء المبادرة المهارة، ينمي المهارة لدى الإنسان، يعلمه شيء ثم يجعله ماهر في هذا الشيء الذي قد تعلمه.